فزيادتك بجحود، وأما عن الشبه فإذا غشي الرجل المرأة فإذا سبق ماؤه ماءها كان الشبه للرجل، وإذا سبق ماؤها ماؤه كان الشبه للمرأة. قال: أشهد أنك رسول الله. ثم قال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهم، إن هم علموا بالإسلام تكلموا فيه، فسلهم عني قبل أن يعلموا بالإسلام. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وتواردوا سلام. ثم سألهم النبي صلى الله عليه وسلم: أي رجل ابن سلام فيكم؟ قالوا: سيدنا وابن سيدنا وإمامنا وابن إمامنا. قال: أرأيتم إن أسلم؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك، أعاذه الله من ذلك، أعاذه الله من ذلك. فخرج عليهم ابن سلام فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالوا: شرنا والمشرنا وسفيهنا والمسفيهنا. قال: يا رسول الله، ألم أقل لك أن اليهود قوم بهم؟ نسأل الله السلامة والعافية. وهذا الصحابي أيها الأحبة كان في الجاهلية اسمه حسينا، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله في الإسلام. وقيل أنه بشر بالجنة واستحق أنه بشر بالجنة وهو ما زال يمشي على الأرض، لأنه لما رأى الحق واضحا جليا أمام عينه آمن به على الفور ولم يتردد ولم يتعنت كغيره ممن رأوا الحق واضحا جليا أمام أعينهم، ومع ذلك تكبروا وتعنتوا ولم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وحقيقة إن الكلام في سيرة هذا الصحابي الجليل يطول، إلا أني أكتفي بذكر هذه الكلمات وأعود إلى حديثنا المبارك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. أربع خصال من واظب عليهن كن سببا في دخوله الجنة. قال: أيها الناس، خطاب لكل الناس، أفشوا السلام أي أظهروه وانشروه وأعلنوه، فهذه شعيرة من شعائر هذا الدين. والله عز وجل يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والسلام أيها الأحبة الكرام علامة على إسلام المرء، وهو حق من حقوق المسلم على أخيه، بل هو أول حق ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على أخيه ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فشيئه. نعم أيها الأحبة الكرام، بل إن السلام من أعظم الأمور الجالبة للمحبة والمودة والدافعة للمودة البغضاء والشحناء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وهذا أمر مجرد أيها الأحبة الكرام، إنك إذا كنت مثلا في سفر من الأسفار فنزلت في بلد لا يعرفك فيه أحد، فلا شك أنك تستشعر وحشة وغربة، فإذا جاء من هو من أهل هذه القرية فسلم عليك وتبسم في وجهك وهش وبش في وجهك، لا شك أن هذه الغربة وهذه الوحشة ستزول نوعا ما. بل إنك إذا حدثت بينك وبين أخاك مشاهدة أو خصومة وصرت لا تكلمه ولا يكلمك، ثم جاء الأعقل منهما فبدأ بالسلام وصار يلقي عليك السلام مرة بعد مرة، لا شك أنه سيزول ما في صدرك من ناحيته. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولا أدلكم على شيء الخير. قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت وعلم تعرف. تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، عملان من أفضل أعمال الإسلام، بل إن أجر السلام متفاوت بحسب الذي يقيم. فورد أنه صلى الله عليه وسلم كان جالسا فأتى أحد الصحابة فقال السلام عليكم، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام ثم جلس، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم عشر، ثم أتى آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام ثم جلس، ثم قال صلى الله عليه وسلم عشرون، ثم أتى ثالث فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام ثم جلس، ثم قال صلى الله عليه وسلم ثلاثون، فاختر لنفسك يا عبد الله ما تشاء. بل إن السلام أيها الأحبة سنة مؤكدة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى مدى حرص الصحابة واهتمامهم بتطبيق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الطفيل بن أبي بن كعب يقول كنت آتي عبد الله بن عمر فيستتبعني إلى السوق، أن يأخذه معه إلى السوق. يقول فكان عبد الله بن عمر لا يمر على سقاط ولا صاحب بيعة ولا شراء ولا مسكين ولا أحد إلا سلم عليه. يقول فأتيته يوما فاستتبعني إلى السوق، قلت ما تفعل بالسوق وأنت لا تسأل عن السلع ولا تسوقها ولا تجلس في مجالس السوق؟ وأقول اجلس بنا أنا هنا نتحدث. قال يا أبا بكر، وكان الطفيل ذو بطن فكان يدعبه، قال يا أبا بكر إنما نغدو إلى السوق من أجل السلام، نسلم على من لقيناه من المسلمين. انظر صحابي كهذا الصحابي كعبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه يذهب إلى السوق خاصة لا لأجل شيء أبدا إلا لأجل السلام فقط. بالله عليك إذا جاء أحد من الناس اليوم وأراد أن يذهب إلى أحد الأسواق وأراد أن يطبق هذه السنة بنفس هذه الصورة ولم يطرق أحدا من الناس إلا استوقفه وسلم عليه، إذا رأيت أنت هذا المنظر لن تشك أن هذا الرجل بعقله. إذا ذهب أحد من الناس إلى أحد الأسواق فلم يطرق أحدا من الناس إلا استوقفه وسلم عليه، إذا رأيت أنت هذا المنظر لن تشك أن هذا الرجل أصابه شيء. نعم، انظر إلى مدى استمكاننا لإحياء سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، إن الصحابة رضوان الله عليهم لم يجدوا حرجا من تطبيق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم ما أمرتم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا. فحري بك يا عبد الله أن تطبق هذه العبادة في كل أحوالك، في دخولك وخروجك، في مكالماتك، وفي كل أحوالك، يكون ذلك بركة عليك وعلى أهل بيتك إن شاء الله. قال أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام، تلكم الخصلة وهذه العبادة التي يظن كثير من الناس أنه ليس من أهلها، وأن أهل إطعام الطعام إنما هم أهل الأموال وأهل الغنى الفاحش وأهل السبائح وأهل الموارد الطويلة والعريضة وغير ذلك. لا، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وأطعموا الطعام، ولما سأله الصحابي في حديث آخر أي الإسلام خير، فقال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، لم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم صنفا معينا من أصناف الطعام ولا مقدارا معينا من الطعام، بل لم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم صنفا معينا من الناس تطعمهم الطعام. نعم، بشربة مائي تسقيها بظمآني تكون مطعما للطعام، بتمرات يسيرات تأتي بها في إحدى المساجد في يوم صيامك في يوم اثنين أو خميس تكون مطعما للطعام، ببعض الطعام الذي تطعمه لأهلك لزوجتك لأبنائك لأمك لبابك بنية إطعام الطعام تكون مطعما للطعام، الأمر في ذلك يسير جدا. وقد أعجبني جدا فكرة قام بها بعض الشباب في إحدى الكرة المجاورة، أن قام بعمل مشروع وسماه مشروع الجنين، وكان يجمع جنيها واحدا من جيرانه فقط، حتى إذا جمع 100 جنيه مثلا أو أكثر أو أقل، قام بجمع سلس من البخوديات وبه بعض اللحوم مثلا، ثم قدمها لإحدى الأسر الفقيرة. يكفي هذا الكيس لهذا الأسرة لهذه الأسرة بضعة أيام. عمل عظيم جدا، ومع ذلك لم يكلف بعض الناس سوى القليل جدا جدا. وهي فكرة رائعة، قد يشترك بها بعض الأصدقاء أو بعض الأصحاب، قد يقوم بها بعض الناس بمفرده إن كان ميسور الحال. فالأمر في ذلك سهل جدا وميسور. من فضل ربنا تبارك وتعالى علينا أن جعل ثواب الأعمال اليسيرة عظيم جدا عنده تبارك وتعالى، حتى لا يكون في ذلك عسر أمامه تبارك وتعالى لا للغني ولا للفقير ولا للكبير ولا للصغير. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل إفشاء السلام وإطعام الطعام، إنه كريم منان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. وقد وردت نصوص كثيرة ترهبنا في صلة الرحم وتحذرنا من قطيعتها. قال الله تبارك وتعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فكبر الله تبارك وتعالى قطيعة الرحم بالإفساد في الأرض، بل هي عين الفساد في الأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم. وقال الله جل وعلا في الحديث القدسي: أنا الرحمن، وإلى الرحم شققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أسره فليصل رحمه. كل هذه النصوص أيها الأحبة الكرام تراقب وترهب في صلة الرحم وترهب في قطيعة الرحم. وهناك مران أيها الأحبة أحب أن أنبه عليهن: كثير من الناس يتحجج ويتعلل في أنه يتأسى من صلته ببعض رحمه ويقول أنه يناله بعض الأذى. لكنك أيها الحبيب إذا استشعرت أن هذه عبادة أنت تتقرب إلى الله عز وجل بها، لا شك أن هذا الأمر سيهون عندك. نعم، فأتى أحد الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، إن لي رحم أصله ويقطعوني، أحسن إليهم ويسيئون إلي، أحلم عليهم ويجهلون علي. قال: إن كنت كما قلت فكأنما تسبهم البل، ولا يزال عليك من الله صغير عليهم. إن كنت كما قلت فكأنما تسبهم البل، كأنما تجرعهم رماد النار المحترق، عافانا الله وإياكم، ولا يزال عليك من الله سلطان عليهم. فهذه عبادة أنت تتقرب إلى الله عز وجل بها، فإذا استشعرت أنك تتقرب إلى الله عز وجل بهذه العبادة فلا شك أن هذا الأزل أو هذه الأزية ستكون عينة عندك إن شاء الله. الأمر الثاني أن كثيرا من الناس يقول: أني لا أذهب ولا أصل إلا لمن يأتيني، من يأتيني أذهب إليه، أما الذي لا يأتيني لا أذهب إليه. هذه أيها الأحبة ليست صلة وإنما مكافأة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بمكافئ، وإنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. فهي من اسمها أيها الأحبة صلة، أن تجعل بينك وبين أرحامك أمرا موصولا لا ينقطع أبدا. أيها الأحبة الكرام، إن يسر الله عز وجل لقاء آخر أكمل هذا الحديث، وأسأل الله جل وعلا أن ينفع بهذه الكلمات قائلها وسامعها، إنه كريم منان. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم اللهم موتانا وموتى المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وعلم بفضلك كلمة الحق والدين. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأهل الصلاة. الله.